بعد مد نزلت فلاش جب سبري ذنب فيه ورث الدوث المشركين ورث عويض ذربيا ولاش ويض لانستان كل شي مثلا ذي الفاني حشد مستد يقمن احكم مرة كفوسيس ورسلت غرم